بناخد منها رحمانية الحق للخلق. خلق حاجات كتير او ما حرمش منها الا القليل. خلق من النعم ما لا يعد وما لا يحصى وحرم منها القليل. تحريم القليل لتبقى نعمة في مجالها. لتبقى نعمة في مجالها. يجي واحد يقول التحريم لأن هذا الشيء ضار، نقول له جائز، لكن ليس هو الحكم. قد يحرم للأدب، قد يحرم كما تحرم على ابنك أكل من الأكلات، أو تحرم على ابنك مصروف من المصروفات. هو المصروف مش ضار، إنما أنت تريد منه العقوبة. ولماذا استحقوا عقوبة التحريم؟ لأنهم جاءوا من خلف منهج الله وأحلوا لنفسهم ما حرم الله. فإذا كان قد جاءوا فأحلوا ما حرم الله، يقولوا إن اجترأتم على ما حرمت فحللتموه، فمن حقي أن أحرم عليكم ما أحللت لكم قبل ذلك. ليه؟ قال لك حتى لا يفهم إنسان أنك بتحليل ما حرم الله أخذت شيئا من وراء الله. لا، أنت خدت دي لأنه نفع نفسك، وأنا حاخد دي اللي كنت أحللت لك، عشان تبقى المسألة أنت ما غلبتنيش في حاجة. وهذا إما أن يكون تحريم تشريع، وإما أن يكون تحريم طبع. الرجل الذي أسرف على نفسه في تناول محرمات كالخمر مثلا، يأتي الحق سبحانه وتعالى فيحرم عليه طبعا أشياء كانت حلال له. يقول للدكتور كبدك انهارك، ممنوع عليك تأكل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله، يبقى بظلم حرم عليك لأنك استحللت ما حرم الله. فحرم الله عليك مش تشريعا بقى، ده طبعا وتكوينا وسنة كونية. يجي مثلا اللي أصرف على نفسه في تناول الأشياء، سكر مثلا، يأكل الحلو كتير كتير فوق ما تدعو إليه الحالة، يقول والله انت خدت أكثر من الحق. تعال في آخر عمرك كده اوعى تتناول السكريات دي أبدا، لأنك انت أخذت منها حقك زائد عما. ويقعد كده هو يعني، يبقى الحلوى موجودة عنده في البيت ولو غدر يتناول منها شيء. يبقى بظلم منك حرمت ما أحللت لك. يجي مثلا يجي عنده عبيد وعنده خدم، ويجي يطحن الغلة ويقول لهم هاتوا لي بقى الدقيق النقي، العلامة اللي بيسموه في الفلاحين، ويعملوا له منه الخبز، وبعدين يعملوا من الايه، من السن ومن الردة العيش للأتباع. نقول له والله لازم تقعد وتخليهم هم ياكلوا ده، وانت ما تاكل الا الرضة. بظلم منك حرمنا ما احل لك. عشان ما تفتكروش ان ما تفتكر لما تشوف واحد حرم من نعمة من نعم الله الحلال عليه، يبقى تعالى في ودنه تقول له انت لازم حللت شيء حرام الله عليه. في ودنه كده المسألة مش لعبة، احنا مش فلتين من ربنا، لا ابدا، مسألة كده عدالة. بس قد يكون تحريم تشريع اذا كانت العقوبة من المسافر، وقد يكون تحريم طبع وفطرة اذا كانت العقوبة من نفسك انت. شفت انك كل ما بتاكل لحم بتتعب، نقول ده انت لازم كلت لحم يعني اكثر من اللازم، اكثر من اللازم، لازم عملت كذا، لازم عملت كذا، لازم عملت كذا. واقرأ دائما هذه الآية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت له. وكذلك الذي يأخذ مالا بالربا، انت واخد المال بالربا ليه يا سيدي؟ عشان يكتر مالك تبقى المية مية وعشرة. نقول له عايز المال ليه؟ لذات المال ولا لحاجة تانية؟ طب هو المال رزق صحيح، انما هل المال رزق مباشر يعني تنتفع به مباشرة، ولا لازم تجيبه حاجة؟ احنا قلنا زمان هبك في صحراء ومنقطع عنك الطعام ومعك جبل ذهب، ينفعك بايه جبل الذهب؟ رغيف عيش قد كده وشويه ماء قد كده احلى من الحكايه دي كلها. اذا المال رزق صحيح، انما رزق مش مباشر، ياتي به الرزق الايه؟ يقول له انت زودت المال عشان ايه؟ تعمل لنفسك متع؟ والله لم طير لك ده المال كله. الله، يبقى برضه بظلم من الذين هادوا واخذهم الايه؟ الربا وقد نهوا عنه. يبقى اذا الانسان هو الذي يسوس نفسه. انت عايز يبقى لك ما احله الله لك الى ان تكون الى ان ياتي اجلك، اياك ان تضع شيئا حرمه الله عليك. تفضل متنعم كده بكل شيء من نعم الله عليك لحد ما ايه؟ ما تنتهي. وما ربك بظلام للعبيد. المسألة أنت اللي بتظلم نفسك، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وكلمة طيبات دي تدل على أن من الذي نقل الطيب إلى غير طيب؟ الإنسان. هل نقل ذات الشيء ولا حكم الشيء؟ ده نقل حكمه، كان حرام فعملوا إيه؟ حلال. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بصدهم عن سبيل الله كثيرا، قال لك آه، لأن الآية الأولى ظلموا وبعد ذلك أخذوا الربا، تلك أمور عائدة عليهم يبقوا ضالين. إنما أن يتحمل الإنسان ضلال نفسه ويتحمل وزر أضلال غيره، أهي الصد عن سبيل الله جابت له وزر تاني، يبقى ضل بنفسه وايه؟ ليحملوا اوزارهم ايه؟ واوزارا مع ايه؟ دي نتيجه ضلالهم في ذاتهم، والتانية نتيجه ايه؟ الاضلال. علشان لما تيجي ايه زي دي ما يجيش واحد بقى من المتشككين يقول لك يا اخي شو القران عمال يناقض بعضه، ده بيقول ولا تزر وازره ايه؟ وبعدين يقول لي يحملوا أوزارا مع أوزارهم. طب ليه ده لا تزر وزرة وزر أخرى؟ يقولوا لا، ده كل واحدة لها طريق، ده الأولانية وزر ضلالهم والتانية وزر إيه؟ إضلالهم لغيرهم. نعم. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، رشوة، سرقة، غش في سلعة، كل ده ما دام مال بتاخده من غير حق يبقى اخذ اموال الناس بالايه؟ بالباطل. واعتدنا للكافرين منهم عذابا ايه؟ عذابا أليما. واعتدنا اعددنا، مش لسه هنعمل، لا ده الحكايه منتهيه، كل واحد معد له مقعدين، مقعد من الجنه ان قدر ايمانه، ومقعد من النار ان قدر. مش ربنا عامل مقاعد للجنه وبعدين تنزحم، لا، ده عامل مقاعد على فرض ان كل الناس هيكونوا ايه؟ مؤمنين. ومقاعد تانية على فرض ان كل الناس كافرين. يبقى اذا، ولذلك ايه؟ الذين يرثون الفردوس. يبقى لما يجي مقعد الجنة اللي يكون اعد لواحد وكفر فلم يستحقه، نقول له بل المؤمنين بعد ما خدوا الحكاية دي خدوا بتاعت ولاد ما نازل ولاد الكلب دول خدوه. يبقى نورث الجنة بتاعت. نعم. وقلنا العذاب الأليم والعذاب المهين. العذاب الأليم المبالغ في إيه؟ في إيلام المعذب. إنما المهين قد يصمد إنسان كده وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الظهر لا أتضعضعه ويتحمل العذاب الأليم ده. نقول له لا، مع كونه أليم هو مهين ومذل، عشان ما تنفعش الحكاية بتاعتك دي. لكن هل هذا كل ما كان من أهل الكتاب؟ ألم يوجد في أهل الكتاب من كان يدير مسألة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقله ويقعد يعرض القضايا اللي موجود عنده من وصفه ومن نعته ويطبقها على النبي الجديد ده جدا؟ قال لك آه، إذن الحق يؤرخ تأريخا صادقا. الدول اللي بيعملوا كده، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إذن لم يعمم الله الحكم لا بكفرهم وقولهم ولا بظلم وبأخذ للربا وبكذا وبكذا، ولكن قال منهم أناس فيهم هذه الأوصاف كعبد الله بن سلام مثلا، ألم يفكروا في أن يؤمنوا برسول الله؟ فكر عبد الله بن سلام في أن يؤمن برسول الله، ولكنه يعلم أن اليهود قوم بخت، فماذا قال لسيدنا رسول الله؟ قال: يا رسول الله، إني أؤمن بك رسولا، ووالله لقد عرفتك حين رأيتك كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولذلك بقول لك يعرفونه كما يعرفون ايه؟ أبناءه. في حد يتوه عن الحكاية دي أبدا؟ كذلك الراسخين في العلم عارفين محمد كده زي ما تعرف أبناءه. لا، قال لك ده أنا معرفتي لابني ومعرفتي لمحمد ايه؟ احتياط يناسب قول الحق فيهم لكن الراسخون في العلم. لأن الراسخ في العلم يعني إيه؟ ثابت وثقيل، ما يزحزحش عن إيمانه، ما تخدوش الأهواء، ما تخدوش النزوات، ده الراسخ في العلم. طب إزاي بقى الراسخ في العلم ويعرفونه؟ القرآن بيقول يعرفونه كما يعرفون أبناءه، لكن شوف الراسخ في العلم قال: لا، لمعرفتي لمحمد أشد. ليه قال دي؟ أم قال لك لأنه يمكن هو بيقول ده ابني وله شبنه، يمكن يقول ده ابني ولوش ايه ابنه. قال: ولكن معرفتي لمحمد اشد، لانني يمكن قلت انا عارف ابني ده ومش ابنك، يمكن المراه عملت حاجه ولا بتاع مثلا. يقول ايه؟ ولكن معرفتي لمحمد ايه. اذا هذه نبوه لمحمد لا يمكن ان تدلس ولا ان تدلس ولا اي حاجه، مساله ما يجيش فيها شبهه ابدا ولا شك، انما الولد يمكن يجي فيه ايه، يمكن يجي فيه شك. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يجي يقول طب اللي أنزل من قبل قبل ما يؤمنوا باللي أنزل إليه، فكأن الذي أنزل إليك أصل يرد إليه كل كتاب، أصل يرد إليه كل كتاب. ولأنك لو نظرت إلى قوام الكتب في أصالتها وجدت القرآن إيه؟ متضمنها ومتضمنها وزائد عنها. يبقى حين يؤمنون بما أنزل إليك يبقى لازم يؤمنوا بإيه؟ باللي قبل كده، لأن القرآن قايل عليه وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. اللي ياخد باله بقى من نسق الأسلوب يوم يجد إن الأسلوب نسق الإعراب اختلف، لأن بيقول هنا إيه؟ لكن الراسخون في العلم من والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. والمؤمنين يبقى والمقيمون للصلاة، مش كده؟ إنما هنا المقيمين. وإحنا نعرف بقى القضية الأولانية إن جمع المذكر السالم بيرفع بالواو وبيجرب الإيه؟ بالياء. طب هنا الياء ولكنها معطوفة على مين؟ معطوفة على مرفوع. يسموه بقى علماء اللغة كسر الإعراب، كسر الإعراب. إيه يعني كسر الإعراب؟ الإعراب يقتضي حكم، والتفت لقيت الحكم انكسر هنا. الأذن العربية واخدة على الفصاحة، ساعة ما تلاقي حتة انكسر فيها الإعراب تعمل إيه؟ وتنتبه إيه الإعراب ده انكسر دي ليه؟ يعني جتتهم ما تستحملش إن الإعراب إيه؟ يبقى فيه خطر. النبي قال للرجل اللحن، قال للصحابة ايه؟ ارشدوا اخاكم فقد ضل، فسمى اللحن ايه؟ والامة العربية امة فصاحة، امة بلاغة، امة اعراب، فلما يسمع كلام مش ماشي في النسق الاعرابي ماذا يحدث له؟ ينفزع كده. اظن انتم عارفين قصة الرجل اللي لما خطب الخليفة لحن لحنة، فلما لحن لحنة صر الأعرابي أذنيه. يعني إيه صر الأعرابي؟ يعني طرطأ كده. ثم لحن لحنة فهب واقفة، ثم لحن الثالثة مطأش. قال له: أشهد أنك قد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر. يعني أنت ما تستحقش أنك أنت تكون في الإيه؟ المهم ده يدل على أن العربي إيه؟ نقص. فلما تيجي في آية وآية في كتاب والكتاب بيتحدى به الفصحاء، كان على الأقل اللي بقوا على كفرهم وأهل فصاحة كانوا يقولوا شوف يا أخوة، بيقول أنا أتحدى بالفصاحة وهو ما استقمش له الإعرابه، قال والمقيمون والإيه وال وقال المقيمين، ساب الرفع وراح لمين؟ لكن ما حدش قالها. مما يدل على أنهم تنبهوا إلى السر في كسر الإعراب، استحضار النفس الواعية عند القضية دي. ليه؟ أم قال لك عشان يبين أنها قضية إيه؟ قضية مهمة يقف الذهن عندها. الله طب وش ما أجابها هنا المقيمين للصلاة؟ أم قال لك لأن أصل الصلاة دي زي ما قلنا هي إيه؟ لأن كل ركن من الأركان له مدة وله زمن وله مناط تكليف. أشهد أن لا إله إلا الله بنقولها مرة واحدة في العمر، مش كده ولا لا؟ طب انتهينا. طب والصوم شهر في الليل ويمكن مريض ولا يصومش، مش كده؟ طب والزكاة كل حصاد أو كل ما تيجي غلة، مش كده ولا لا؟ طب والحج مانيش مستطيع. الله طب ايه اللي فضل يا اخويا؟ مش الا الصلاه بس. يبقى اكن اقامه الصلاه دي علامه على الايه؟ ولذلك قالوا لم ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين. شوف ازاي، يبقى هي دي اللي ايه؟ ولذلك احنا قلنا قديما اركان الاسلام شيء واركان المسلم شيء اخر. اركان الاسلام خمسه صحيح، انما من الجائز ان واحد ما عندوش الا ركنين اثنين، يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في العمر، ما الله يصلي وباقي الاركان مش متعلق. الله اذن هي دي الصلاه. لما يقول والمقيم الصلاه يبقى الذين على ودادة من ربهم، مش بيودوا بس في الشهر في السنه، مش بيودوا كلما جاءت له غله، مش بيودوا ان استطاعوا يروح الحج، لا ده بيودوا كل يوم ايه خمس مرات. تبقى الودادة الإيمانية دي أو إعلان الولاء الدائم. وقلنا لذلك جمعت الصلاة كل إيه؟ كل أركان الدين. ألا نقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم. طيب انت بتزكي بالمال، والمال فرع العمل والوقت، لا انت بتضحي في الصلاة بالايه؟ بالوقت كله. تبقى فيها زكاة. ما بتصومش عما تصوم عنه في رمضان واكتر شوية. طب في رمضان بنتكلم ونقضي مصالحنا، انما هنا في الصلاة بنعمل ايه؟ مفيش حاجة. الا تستقبلوا البيت الله في كل صلاة؟ تبقى اركان الاسلام كلها جايه ايه وياك. اذا لما اقول مقيم الصلاه ويكسر الاعراب عند ديا ليلفتنا الى اهميه هذه العباده. ولذلك يقولون ان دي كسر اعراب لقصد المتع. اخص المقيمين الصلاه، اخص المقيمين الصلاه، بتخصهم ليه يا ربي؟ لانها دوام اعلان الولاء لله الذي لا ينقطع في اي حال من احوال المسلم ولا في اي زمن من ازمان الايه؟ من ازمان المسلم. والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر. الله طب ما قال الكلام ده، يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الايه؟ والمؤمنون بالله واليوم الاخر. فكأن كل الأعمال العبادية عشان تستديم إعلان ولاءك للإيمان بالله. وبده يقول لنا القوسين اثنين بتاعوا الإيمان، أن تؤمن بقمة الإيمان وهو الإيمان بالله، وأن تؤمن بالنهاية التي نصير إليها وهي اليوم الإيه؟ اليوم الآخر. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. طب أجر كان كفاية وعظيم؟ قال لك لا، لأنهم شذوا عن جماعتهم ووقفوا هذا الموقف اللي يخليهم يتمردوا على باطل هؤلاء، يبقوا ياخدوا ايه؟ ولأنهم بفعلهم هذا بيّنوا صدق القرآن في أن آيات الرسل والإعلام به موجودة في التوراة، يبقى القرآن صادق بدليل نزول إيه؟ بدليل نزول أمر. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. احنا قلنا زمان حين يتكلم الحق يأتي بضمير التكلم، وضمير التكلم له لونين، يقول أنا ويقول نحن. هنا بيقول إنا، يبقى جماعة. طيب ايه الحكاية بتاعت إنا وبنشاهد كده يقول إنني ونحن؟ ثلاث حاجات. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب خلقه يخاطبه بما يجلي مواقع الصفات من الكون الذي نعيش فيه، والكون الذي نعيش فيه فيه أجناس بتخدم الإنسان كتير. هذه الأجناس التي تخدم الإنسان كثيرا تحتاج قبل أن يوجد الإنسان أن تهيئ للإنسان حتى يرد الإنسان على نعم الله. لا، الإنسان منا طرأ على الكون ولا الكون طرأ على الإنسان؟ الإنسان طرأ على الكون. الإنسان وجد كده فوجد الكون معدله، شمس وقمر ونجوم ومطر وريح وأرض بتديله زرع وكل حاجة. الله، إذا معدل الإنسان قبل أن إيه؟ قبل أن يجيء هذا الكون المهندس، هذه الهندسة بيحتاج إلى صفات كتيرة قوي، عن علم بالأشياء وحكمة في وضع كل شيء في موضوعه، وقدرة لتبرز، وغنى بقزائنه عشان يفيض على ذي كذا ويفيض على ذي كذا ويفيض على. إذا بيحتاج لصفات كتيرة ولا لا؟ فساعة يكون العمل متطلبا لمجالات صفات متعددة من صفات الحق، يوم يقول إنا أو نحن. لكن لما تيجي عند ذاته ما تجيش إنا ولا نحن. إنا نحن نزلنا الذكر، لأن دي عايزة صفات كتيرة، علم بالحكمة وقدرة على الصياغة وعملية، عايزة صفات كتيرة تتركاتب علشان إيه؟ تنزيل الذكر وحفظه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أوحينا إليك وحي بإيه؟ بمن؟ منهج ليه؟ عشان قانون صيانة الكائن. قانون صيانة الكائن ده يقتضي، يقتضي علم بما يصلحه، وعلم وإيه كمان، وحكمة وقدرة ورحمة. الله، إذن صفات كتيرة عايزة عشان تعمل العملية دي. فيقول إيه؟ إنا. لكن لما يجي عند الذات يديها الوحدانية المطلقة، يقول إنني أنا الله. إنني أنا الله، لأن دي عايزين الذات الواحدة بقى. إنما بالله كده كان يقول إنا نحن الله، ده كتبة منفذ لمن يقول بالتعدد. فساعة ما يجي لسيال الصفات يشوف الفعل عايز إيه، صفات كتيرة قوي، يقول صفات الكمال دي تكاتفت وعملت إيه، عملت لكم العملية دي. وقد يكون لخلقه مدخل، لقد يكون لخلقه مدخل، يقوم ما يحرمهمش العملية دي. مثلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء؟ بالله إن لما ربنا يقول أنزل من السماء ماء، حد من خلقه له في العملية دي حاجة؟ ليه؟ أم قال لك لأن ده المية بتتبخر، ولا ندراش بتتبخر إزاي؟ ده احنا ما عرفناش إنها بتتبخر إلا بعدين، ما عرفناش إن المطر ده من بخر البحر ويطلع وبعدين ينعقد سحب وسوى، ما عرفناش إلا أخيرا، ما حدش له فيها حاجة. يبقى يقول لهم إيه؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ عشان تعرفوا إنصاف الحق للخلق. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ما قالش فأخرجت، ألم تر أن الله إيه أنزل إيه من السماء ماء، كان القياس يقول إيه فأخرجت به. قال لك لا، ده ينصف خلقه، ينصف المتحركين في نعمه بعقل الله الذي خلقه له. فأخرجنا، لأن المية اللي خدته وبعدين بذرته وحرسته وزرعته، قال الله الله الله، يبقى خلق لهم دخل فيدي ولا لا؟ خروج الثمر، يبقى له دخل. فأخرجنا به ثمرات إيه مختلفا ألوانه، يبقى بينصف خلق ولا ما أنصفهمش؟ طيب هو مين اللي خلق العقل اللي فكر، ولا القوة اللي خططت؟ ما هي بتقول إليه ولا لا؟ إنما برضو بقوا أسباب، يوم ما يحرمهمش هذه المسألة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، ما حدش وياه فيه، لكن حين يخرج الثمرات ناس كتير حت إيه حتدخل في الحكاية دي. التربة دي ينفع إيه من النبات، والتربة دي ينفع إيه، ونزرعها إزاي، ونحرط يبقى لازم خلق لهم إيه. فأخرجنا، يعني أنا ومن استخلفته في الأرض، أنا ومن طلبت منه عمارة الكون، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. وقلنا زمان إن الحق حين ينصف خلقه يريد منا أن ننصفه نحن في صفاته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.